هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، والتي نقدمها للمؤلف الموسيقي المصري الكبير محمد رفعت جرانة بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده اليوم. أطيب الأمنيات للمؤلف الكبير بعام جديد سعيد وأطال الله في عمره. وبهذه المناسبة نقدم من خلال الحلقة بعض أجزاء من حوارنا معه من خلال حلقات سابقة حول أعماله الموسيقية المختلفة. الموسيقي الكبير الأستاذ محمد رفعت جرانة، أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوتارنا الموسيقية، وأنا سعيدة جدا بلقائي بحضرتك. وأنا والله سعيد بلقاء بيكم، وأنتوا لكم الإذاعة ليها أفضل عليا، لأن هي اللي وصلتني لأن أنا أعمل السيمفونية. أهلا بك يا أستاذ رفعت، وبداية جميلة مع أوتارك الموسيقية الجميلة إن شاء الله. الله يخليك. نبتدي بقى ونقول البدايات والنشأة. حضرتك نشأت في حي السيدة زينب، الحي العريق الجميل. كان إيه بقى النشأة دي؟ الحي ده أثر فيك إزاي؟ أنا أصلا كنت، إحنا كان بيتنا في ميدان السيدة، وأنا كنت لما بص بالبتاع اسمها إيه اللي زي، كان زي البلكونات زمان، مش عارف اسمها حاجة كده، كنت لما عاوز اشوف الساعة كام كنت ابص من الشباك كده واشوف الساعة، وكنت بقى طول اللي بيعملوا المولد السيدة زينب والفولكلور وبتاع ومش عارف ايه، ولذلك انا تأثرت بالمنطقة دي، منطقة السيدة زينب، وحبيت بقى الاغاني واحضر التراث الشعبي الجميل ده، الشعبي وبتاع، ولذلك الجزء ده كله يعني اثر عليا لدرجه ان انا كان اتاثرت، بقيت اعمل الموسيقى الشعبيه اللي عملت عشان صبايا للاذاعه على قطعه موسيقيه صغيره، وبقوا يذاعوها كل شويه، وكان اياميها معانا احمد المصري، وقال ايه يا رفعت الجمال ده، الجمل دي ما حصلتش قبل كده. ايه رايك نبتدي كده بداياتنا مع الحلقه ونسمع جزء من عطشان يا صبايا يا استاذ رفعت؟ والله ايه رايك؟ قوي Thank you. المؤلف الموسيقي المصري الكبير الأستاذ محمد رفعت جرانة. وبعد ما استمعنا واستمتعنا بعطشان يا صبايا، يمكن عايز أعرف برضو بداية حضرتك ودراستك الموسيقى. أنت بدأت في سن 12 سنة؟ بدأت في 12 سنة، وبعدين بقيت اتصلت وتعرفت بالظهيري، وكان الشاب فؤاد الظهيري، الشاب كده ظريف كده، ويعني وكان بيتجاوب معايا وكان كده، ودرست بقى معاه كده. درست ايه بقى يا استاذ رفعت؟ درست الموسيقى عموما، تاريخ، وكان بيديني هارموني خفيف قوي كده، وطبعا ما كنتش بستوعب انا الهارموني الخفيف ده لاني ما لازم اسمعه، فهو يعني مهد لي الطريق كويس قوي كده. وبعد كده بقى اتفتح المعهد العالي للموسيقى المسرحيه، ودخلت الامتحان وقبلت، وكان زمان بيدونا 5 جنيه في الشهر. يعني مكافاه تفوق مثلا؟ ولا لا، هم كانوا عاوزين ينشروا الثقافه الموسيقيه في مصر، وما حدش بيقدر يتعلم. كان سنه 1944 مش كده؟ ما كانش فيه، وكان اياميها زميلي كان شكر سرحان والجماعه دول، كنا كلنا في السيده زينب، وكل الممثلين دول والممثلات دول كلهم في السيده زينب، وكنا نتلم على بعض، هو يمثل وانا اغني ولا اعمل ايه بقى في المعهد يا استاذ رفعت؟ انا يعني على ما قريت طبعا اتعلمت كمان آلة الترومبيت والبيانو. كله درست كده، كنت ده يعني مش يعني دراسه فيها عمق كبير، لا، لما رحت المعهد بقى كملت بقى دراستي. كان في واحد استاذ كبير كان هو عازف في الاوبرا الطلياني، لما بتيجي كان هو اللي بيدرس لي، والشجاع يدرس لي برضه العزف وكده. وبعد كده بقى كملت بقى انا وتفوقت، حتى خدت صوره الملك، اداني صورته هديه ومضالي عليه عشان التفوق ده. الأستاذ محمد رفعت جرانة المؤلف الموسيقي الكبير، حضرتك عملت بأوركسترا الإذاعة المصرية واتجهت في نفس الوقت ده للتأليف بقى الموسيقي. إيه اللي خلاك تتجه أساسا للتأليف الموسيقي اللي أبدعت فيه وأمتعتنا بمجموعة من نقول الكونشيرتو والسيمفونيات ومتتالية الصور وأشياء جميلة قوي، اتجهت للتأليف في البداية إزاي؟ أنا هقول لك بقى، أنا بقى كنت اتعرفت بالمستشار عبد الحميد عبد الرحمن، وعبد الحميد عبد الرحمن ده كان مستشار للإذاعة بيجي بعد الظهر، وهو مؤلف موسيقى طبعا بيكتب حاجات صغيرة كده. وبعدين أنا بقى قابلته مرة وكنت عامل قطعة موسيقية صغيرة كده، كان اسمها ايه يا استاذ؟ اسمها تانجو الشرق. بس وبعدين اديتها له، قلت له انا بألف وبتاع، بس هو شجعني وشاف النوت وشاف التوزيع بقى خفيف زي ظاهري كده، يعني على خفيف، كلها خفيفه كده، مش ما فيهاش عمق في وبعدين القطعه دي مش عاوزه هارمونيات جامده ولا بتاع، هو قال لي لازم تعمل موسيقى الناس تحبها وتسمعها وبتاع. بس عملت بقى الموسيقى ديت وطلبت، وبعدين مره طلب مني قطعه موسيقيه عملتها تاني، وبعدين بقى جه الشجاع ده عينوه مستشار هنا، وكان واخد فكره عني لان انا كنت تلميذه برضه. بس فجه هو بقى لما بقيت اروح له قال لي مره انت بتالف يا رفعت، بسمع لك حاجات كده. قلت له يا استاذ شجاع بتاع. قال لي طب انت بتالف موسيقى؟ قلت له بقى بيطلبوا مني في الاذاعه وانا بالف القطعه الموسيقيه. قال لي طيب ما بتعملش حاجات كده فيها خيال وفيها تصوير وبتاع؟ قلت له لا ما بعملش. زي ايه يعني؟ اعمل ازاي يعني؟ مش عارف. قال لي يعني ممكن انا. قلت له طب قول لي يعني اعمل ازاي. قال لي يعني ممكن تعمل مهرجان رمسيس. قلت له والله فكرة، بس يعني هتتعمل ازاي دي؟ قال لي ممكن بقى تعمل مثلا مارش وبعدين تعمل رقصة. عملت المارش ده وعملت ايه، الرقصة فرعونية. الرقصة الفرعونية دي لغاية دلوقتي بتاخد سكسي جامد جدا اللي أنا عملتها. شوف من أول ما عملتها دي وفاتت وعملت المهرجان بتاع رمسيس وبدأت بقى إيه أحس يعني إن أنا لازم حاجتي كلها تبقى إيه من أعماقي كده ومفيش حاجة تتعمل كده أكتبها كده وأسميها. وبعدها حضرتك يا أستاذ رفعت كتبت متتالية الصور، كان حاجة برضو يعني في وقتها وما زالت يعني حاجة قيمة جدا سنة 64. أنا بقى كنت بقى بسمع بقى ستروفينسكي وكل الحاجات العالمية ديت وبتاع، وبعد كده بدأت أكتب بقى لما تعينت بقى في التلفزيون جيت عملت السيمفونية 23 يوليو. كنت الأول عملت أول سيمفونية كده حسيت إن هي إيه حاجة مدرسية كده ما فيهاش أفكار وأحاسيس وعمق وبتاع، فلما الثورة بقى يعني 23 يوليو عام 52 بقى عملت بقى 23 يوليو بقى. المؤلف الموسيقي الكبير الأستاذ محمد رفعت جرانة، حضرتك لك باع طويل أيضا في كتابة الموسيقى لبعض الأفلام التسجيلية والمسرحيات، بتلاقي نفسك في إيه أكتر ما كنت بتكتب موسيقى تصويرية ولا كونشيرتو ولا سيمفونية؟ يعني بتحس بمتعة أكتر كده في الكتابة لإيه؟ الكتابة لما أكون مقتنع باللي أنا هكتبه، يعني أنا بقعد أفكر في حاجات كتير قوي. يعني لما كان صديقي رشد اسكندر ده فنان تشكيلي قال لي يا رفعت تعالى لما تيجي اسكندرية اعرفك بسيف ولي سيف ولي، فرحت اتعرفت لقيته رجل كبير في السن ورقيق جدا ولطيف كده وبتاع، وبعدين وكان عايش بقى في اسكندرية وعرفني بيه، وانا اول ما شفته يعني حبيته كده، وبعدين قلت له ما انا عاوز اتفرج على الصور بتاعتك معرفة. فخدني وطلعت معاه، واول مره في حياتي احس ان انا قدام حاجه كبيره قوي ما شفتهاش قبل كده. وبعدين ام هو بقى اللي قال لي يا استاذ رفعت، قلت له لا قول لي رفعت على طول، استاذ على ايه احنا لسه ورا استاذ يعني بنحكي كده. فقال لي بقى ما تعملش موسيقى ليه زي موسورسكي. قلت له الله موسورسكي إلا فكر في عالك موسورسكي بتاع ده، الله ده حيدخلني بقى في حكاية بقى تانية بس. وبعدين قلت له طب الصور دي أنا عاوز أتفرج عليها كلها. فقلت له كلمني بس على كل صورة كده، وقعدت 3 ساعات واقف على رجلي معاه وهو واقف معايا، وانا اقف وابص للصورة كده، افضل واقف لوحدي يجي تلت ساعة ولا ساعة، وبعدها احس ان انا تهت كده. ده اللي طلع لنا بقى متتالية الصور بعد كده. ايوة الموسيقية الأستاذ رفعت جرانة. حضرتك كتبت كونشيرتو للتشيلو والأوركسترا، كان بالاتفاق مع عازف التشيلو المصري ناجي الحبشي. إيه بقى موضوع الكونشيرتو ده، تحكي لنا كده؟ هو أصلي أنا كنت صاحب الحبشي ناجي الحبشي، هو كان في المعهد المسرحي برضو بتاعه، بعدين وقلت له والله يا قدام شوية حبكتب لك كونشيرتو بس. وبعدين في بقى حصل حاجة غريبة جدا، كان المركز الثقافي للسيكي كان هيعمل اسطوانة وعاوز مؤلفات مصرية، هو هيعمل الاسطوانة دي على حسابه. فأنا فتصلوا بي بالليل، وبعدين هو بقى بيقول لي رفعت ما عملتش انت حاجة للسيلو؟ قلت له لا ما عملتش. قال لي اصل احنا هنعمل كذا كذا كذا وانا موجود والشوان عامل وجمال عبد الرحيم وكلهم، وهناخد منهم القطع ده. قلت له انا لا انا مش عامل. طيب لما مش عارف، قال لي طب مش هتقدر تعمل لي بس؟ قلت له مش عارف مش عارف مش حاضر. وبعدين هو يا دوب حط السماعه وانا رحت قعدت على البيانو وعملت قطعه موسيقيه 4 دقايق في من اجمل ما يمكن ما كتبت للبيانو للسلو، وكانت حديثه كنت اتطورت انا بقى ساعتها بس. ورحت مكلمه بقى الصبح، قلت له انتوا فين؟ قال احنا بنعمل بروبه. قلت له طبعا انا جاي لك والقطعه، واديت لهم هي بالرصاص. كان في ناس كتير قوي ليهم تأثير في حياة حضرتك أستاذ رفعت جرانة. هذكر لك بعض الأسماء كده وتقولي كان تأثيرهم إيه. يعني لو قلت لك هانز هيكمان اللي تعلمت على أداء الترومبيت أثر إزاي في حياتك؟ لا هو كان يعني هو يعني بيدرس لي توزيع وكنت بقيت أشوفه وهو بيقود الأوركستر. كنت بقى الأوركستر وأنا طالب برضو عنده وكان لما يعمل بروفة بيعملها إزاي وكده. وكان هو يقول لي يديني الكتب بتاعة الكنائس الكتب اللي فيها الأغاني الترانيم أيوة ديت. يقول لي خد اعزف على البيانو كل يوم الصبح كده كتمرين. لا مش تمرين عشان أسمع أحس بالهارمونيات اللي أنا أسمع إزاي. أنا أستاذ ميناتو بقى كان يديني القواعد ويمرني. يعني مثلا لما كنت بدرس مع الفورم وبتاع كنت بدرس الفورم يعني الحركة في السيمفونية ايه والديفلوبما والحاجات دي كلها كنت اعملها معاه. المؤلف الموسيقي المصري الكبير الأستاذ محمد رفعت جرانة، حضرتك كرمت من قبل الدولة عدة مرات، حصلت على جائزة الدولة التشجيعية وسامي العلوم والفنون من الطبقة الأولى. التكريمات دي بتعني لك ايه يا أستاذ رفعت؟ يعني حسيت من الناس يعني الدولة يعني بتقدر الفنان يعني تقدير حاجة بيقدر الفنان. لكن هي ما يعني ما حتى لو جائزة مادية بتبقى قليلة أو لكن هي معنى يعني يعني حاجة أدبية يعني. أستاذ رفعت جرانة في مفاجأة هنقولها للسادة المستمعين ولمحبي الموسيقى اللي نقول العربية المصرية الأصيلة والمدونات الموسيقية الجميلة، حضرتك هتهدي مدوناتك كلها المؤلفاتك الموسيقية لمكتبة اسكندرية صحيح؟ أيوه بالضبط. كل المؤلفات زي ما أهدتها برضو للكونسرفاتوار وأهدتها للأوبرا. الحقيقة أنا سعدت جدا وأكيد السادة المستمعين برضو ساعدوا معايا بالحوار مع حضرتك، وكنت أتمنى أنه يطول ويطول أكثر ولكن وقت البرنامج. وإيه رأيك نختتم بجزء من كونشيرتو القانون والأوركسترا؟ ذكرياتك إيه بقى عن التكبيرات الجميلة لصلاة العيد دي ولحن أذان الصلاة؟ جات لك إزاي الفكرة الجميلة دي؟ والله الفكرة دي قعدت 15 يوم بفكر ومش عارف أبدأ منين، وما كانش عندي فكرة على التكبيرات ولا لأي حاجة. وقعد الآن 15 يوم وبحضر الورق. وبعدين جيت كده سمعت بقى التكبيرات العيد وتعمقت فيها وكتبت الكونشيرتو ده بسرعة، يعني بسرعة معرفش أنا كتبتها إزاي. حتى أنا وأنا بكتب الكونشيرتو دوت في اولا بيبقى معروف اي كونشيرتو للوتريات والبتاع بيبقى الدخول الافتتاحيه كده مش افتتاحيه الدخول اللي ابتدى بتاع بيبقى كده حاجات هارمونيات خفيفه وبتاع. معرفش انا التكبيرات دي حسيت ان انا يعني طالع السما ولا ايه، فكتبت الهارمونيات الدخول كده زي ما كنا داخل في حكايه كده بتاع وطلعت جميله. وهنختتم بها اوتارنا الموسيقيه مع الاستاذ محمد رفعت جرانة. كل الشكر لحضرتك يا استاذ رفعت وامنياتنا ليك بالصحه والسعاده وطول العمر يا رب. الله يخليك وانا سعيد والله بيكوا قوي.